العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ባለፈው ስልሳ ስድስተኛውን ጥያቄ አይተን ነበር ያቆምነው። ስልሳ ሰባተኛው ጥያቄ ما حكم من أحب عالما أو داعية وقال إني أحبه حبا كثيرا لا أريد أن أسمع أحدا يرد علي وأنا آخذ بكلامه حتى وإن كان مخالفا للدليل لأن هذا الشيخ أعرف منا بالدليل. عندنا عالم وإن داعي ومن سو يودد سو حكمه من دنه يا وديتهم دقمو بتام حيلن ياكم هنا يتنسى من اسكما للدرجة يا درسوال إني أحبه حبا كثيرا إنيه إنن داعي وإمه إنن عالم بتآمنوا مودوا بتآمنوا ما فكروا دعوا إما الشنيال علموا بتآم دستلنيال أقلا لزو للم للم إذا رزرت لا أريد أن أسمع أحدا يرد عليه بزي عالم لي وين بزي داعي لي أن دم سو رد الشتاء ومسمات ألف اللقم ثلاثة مدفونة قرتي ورى مسمات ألف اللقم وأنا أخذ بكلامي أن إذن عالم وين داعي نققر ملو بملو قبل اللهن إيزال لهن حتى وإن كان مخالفا للدليل حتى كما رجاك بكات من قوى نققره يسون نققر أخذ اللهن لمن بيبال لأن هذا الشيخ أعرف منا بالدليل مثلات أمه الشيخ ويمه داعي قنية يبلت دليل يوكال فيهون النقر ميسر ومرجع بنور ونونا سلزي يفلق بساسات المنقوة السنة كتلا اللونجي مرجع آل كتلم سلسو يمي النسو سهتت وشن بمولو على الدم تم آل كبلم إيسو منم يسو سهتت اللو تبلو ليك مجمع ميجا باس أو أيضا لمبلو بتأم عندي زي درجة درسو ميودوسو تعلونا عندي هنا توديها عندي في سيال الوجه. الجواب هذا تعصب ممقوت مذموم إيه يتألى يتوجز تعصبنا وجن تجنتنا لسوا ملكك ملك ولا يجوز أي فقد من خلخلنا نحن نحب العلماء ولله الحمد إن علمتنا نود لنا الحمد لله ونحب دعاة في الله عز وجل ودا الله داعي ودا الله من قد داعي هون سوتنا من نود لنا بحق لا يكونوا الرين يا درب من قد يتستكاك لكونا نود سوالا لكن نقرقن إذا أخطأ واحد منهم في مسألة فالنزيك علمتنا منهم كدعاة تشاندو وهنا يدين قد إليك كتساساتا فنحن نبين الحق في هذه المسألة بالدليل. إن يا بزج مسألة بزج قد دايلاي يالون حق بمرجان نبرار لنا. نجي قالي شيخ ويما قالي داعي سلتنا قرو زنبلو تلفنفنو يتالف العيب بالم. ولا ينقص ذلك من محبة المردود عليه. إيه رقمو بزاسو يلاي ملس مستخشن حقا ما برارتشن بزا رد لتسطو سويا لنن وديتا اي كان سمعاك ولما وديتا شن اندالنو لسو يالن كبر اندالهنو قم بتساسات البساس رد سطو لن ولا من قدره كسو كبر مزكا درقم رد سلتسطو بس ايه انقدي من اين السوق هنا نو وديتا نما شاكري هنا سهتت يتساسات انسون على بلزيا بدعان ميرامد لنا ولا بدعاء تري ميادرك حقا ما يقبل سوق هنا فلق داعية فلق عالم بهن منقوا لزهنة سو مراكم جمر يسفلق المال. يقول الإمام مالك رحمه الله إمام مالك انده لالو ما منا إلا راد ومردود عليه ما منا كن يوس عندن من لم كسوش مكاكل إلا راد يتساسات سو يميم اللف ومردود عليه الساسات دقمو ملك يمستطو بيهون انجي كالزيه نتأمي هون ما نمي اللم بلوال السمي الساسات التوشن مي الرمال إلا صاحب هذا القبر يزي قبر بالبيت قال هنا بكر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ወደሰው ቀብሪያ መላከቱ ነው ኢማሙ ማሊክ ይሄን የተናገሩት ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውጭ አለ በመሆኑ ማንኛውም ሰው ሲሳሳት ይታረማል نحن اذا رددنا على بعض اهل العلم ان يابا عندنا علماء مسلمين رد سنسد ملك سنسد وبعض الفضلاء عندنا بتكبروا شوش لاي رد سنسد ليس معنى هذا اننا نبغضه او نتنقصه يزيه رداتنا ملك مستساتنا ملكته يهين سويه مدلاتنا وين رقمه يسون كبر زكا مادرقاتنا عدل لم ميتقمه معنى وهذا لم وإنما يلقون اسم لنو نبين الصواب فككل أن يأي هنا ونكر قلت النادر قال لن النابرا قال لن انجي يسون كبر لما أقدف النامد لا تأتل لما قلت أيضا لم ولهذا يقول بعض العلماء لما أخطأ بعض زملائه كعلمو تشاندون ديه لن يسو قواد دنيا كقواد دنيا تشاندو بمن قدم بعقدم عن دينت باند من قال لا يالو توش ابن القيم رحمه الله النبي قري تناظر التوتال في حق أبي إسماعيل الهروي بميبال سوي زريما أبو إسماعيل الهروي سو كوندي بلوال سو كوندي بلوال تبالو من قالوا ابن القيم لما أخطأ بعض زملائه كقواد دنيو تواندو بهنا قد إلي بتساسات كذيننا توتش السنة قري يامتو سو كوندي بلوال سلات شو من قالوا قال فلان حبيبنا السورة جات النول ولكن الحق أحب إلينا منه نقرق عندك محق كسو يبلت إن يزند تودات النول كسو يبلت حقا النود دالن السنن من النود دوالن قالوا هذا هو الطريق الصحيح فككلا يوما قد النول يتساسا تنسو مارا منه يفلق بيودتم بيأكبرتم يفلق يوك الدرجة لي بدرس من قامل يا ردق يا ملت من مهنا اللبس بأدب بسنا سرعات مهنا اللبس هاي اللي تمو اللبس لهون هاي قبم ولا تفهموا أن الرد على بعض العلماء في مسألة أخطأ فيها معناه تنقص له أو بغض عندنا بتساسات علم سلاي بهنا قلت إلى تساساته بالنس لا يرد مستس ينسون كبر ما قوادا وإما النسون مدلات نوبلاتشون لا تردوما جين سهتكي حقا لما بررتني يتفلقوا بل ما زال العلماء يرد بعضهم على بعض علماء الشرطبرتات ورد يمستطاعتوا كمون التوقدهم بعد زمن يقولوا علماء بلبداب بيرد يستطاعت له باهم زمن يقولوا يالفوا الزمن باللفوا الزمنات ينبروا علماء سلاي رد يستطاع له يتفاساتوا بس لاي ألفوا من وضوها لثمان لسو إهنن كما درك التوقدهم علماء وهم إخوة ومتحابون نسو عندما مات كما هنا تشوغا ليواددو كما هنا تشوغا قن بتساساتو بتنا قرلاي الزهلاي قليل تساسال حقو ندزينو بلو يابرار رد إيهي منم كبراتشون آيه قولم لمثالي بزمنات كتساساتو علموش يعني دي كباد رد بايب بالم قالو كبر كباد ديالو تنكر تنكر يالو بالو رأسوش لاي رد يتساساتو علموش ابن باز الناس يقال بانيما إيه طرم من تن أستماري هنا ردنا حديث من دلناو شاق الباني مكينة ينادل مكينة نبرتاتشونا راتاتشونا مشوفروا تاقروا لاغر مين كتاكر نبي صلى الله عليه وسلم ودى مدينة تيقابو قمالات شولاي هنا ودى مدينة تيقابو قمالوان ودى لاي بريك بريك يحسر لقوات يزل الوات نبر مدينة كم ودى لات شيطان السامر السوان سايو دس إلى شونا يحزل الوقت نبال يعني الحديث يزو الذي هو شاق الباني لا لا عفو عندهم صوت ليلة رأس مهين انتو مهين صوتنا وده ليلة ونك اهين يو شاق الباني شنادو بل عم يبرر المكينة عم يفتنا نا أبراد شوية نبرو سوي يا شاق شاق ابن باز هين نقر كالكلوالي هين نقر راس انتفات لا يمت عنه بلوالنا انديت نوبت عنه يا فتن كنور سوالته هذا سوى من بلو ملسته هذه فتوى من لم يجرب القيادات ايهي مكينة من داتني الموكرة وفتوانا شيخ ابن باز عينا عمانة شو عينا شو عين مكينة عينا دون بجرس أسلمها بها يمتعون أين تشيطفه رحمه الله هزيها سوي يومنا لشو لنقرات شوهي النقر لشيخ ابن باز نقرات شوهي هيدو نقرات شوهي شيخ ابن باز جمعي سومنا له هذه فتوى من لم يجرب دفع الزيادة إيه فتوى قطعت كم سيم ما أكثر فتوى نور زاد المصعودي لك هلو عند سوق هنا سبيد بلاي يفتن من ذاك هنا يكتا راس انتفات ليت على سلو هنا مال عند الزهنة كبر يتمو اللابس دوم أستماري له يمثل رد ملسن ومستدابس إيه انقريك اللالب هنا بودي لين هذا باللفظ ذي تلايو باتونة بوتالو يام هنوغن بكبر نوتي ستاتوين ببرو رد مال ولا يجوز لنا أن نأخذ كل ما يقوله الشخص أخذا مسلما دوم لذي أنت ما دامت تفلقاتو شخ البانينا للوس علموس بهنا بودي لين يتوي أيو باتنما كلامين كم مسوي شالا لا يستلم بمي له رأس لين أهو الرسول سايهون يفلقوا انديت علموس كلا في تنوم نينيوس علموس ايباكا ليالو شاق الباني دقمو ايباكا ميالو كلا في تقنايتو على اللاك علموس ناتو انديت حوار اندادرقو ويييت اندادرقو يعنن بما دامت مرسل التصرف بس شلال لاشو ولا يجوز لنا أن نأخذ كل ما يقوله الشخص أخذا مسلما عند سومين ناقر ونققر بمولو الجسد تمولو بمولو لنقبلو أي فكر لنا أصاب أو أخطأ تككل هنا تساساتا مولو بمولو السن ما قبل قديتا أي فكر لنا من قديتا يلبن بساسات سهدت أمتو تككل سيهون دقمو حق ما يزنو ميفكر لأن هذا تعصب مكنات مهيك تعصب كوغن تنينتنو ميكوترونا كلكل نو الذي يؤخذ قوله كله نققرو باتك على مولو بمولو ميازو يمنو ولا يترك منه شيئا كنققرو عندما نقر ما يتوو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم بتانتو كسو نققر من الميتال الميتو يلون لأنه مبلغ عن ربه مكنات مستوه كالله سبحانه وتعالى ملكتن السلالة في سلهنو يسو نققر عيسو لا ينطق عن الهوى كلبو لدات شوائن ناقرم وحينا وغلو ميمت الله قرآن حديثا وحينا وتباب لنا الكذب فيه علمو السندالو اسمه أما غيره كنبي صلى الله عليه وسلم وجال سوقا ما نميهن من فهم يخطئون ويصيبون إستاسا سلم فككل ميهن اللو وإن كانوا من أفضل الناس يفلق كسوش اللو يتشالت هلاك توبهن منقوة مستاساتاتو أي قرين هي الله سبحانه وتعالى جنبنا يفلق عالم فلق علم درجة لي بدرس مستاساتو أي قرين وبهنا قد إليه هم مجتهدون يخطئون ويصيبون الناس مجتهدون سناتو فنبي صلى الله عليه وسلم وجعل العلماء تككل ميهن اللو إستاسات اللوم فتساسات ساس عن داجر يقين يلو تككل بهون ساس رقمو ولا داجر يقين يلو ما استاسات الشوني يوك يتكتل الشو سوقن منم أجر يقين إحين دوم وانجلنا من رب ليس أحد معصوما من الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبي صلى الله عليه وسلم وجمانم كسهتة تبك هنا يلم الله أنبياء سنة رسل سنة كسهتة تبك ونجل لو فطر استاساتا يجب أن نعرف هذا إهن لنوك يقبل ولا نتكتم على الخطأ محاباة لفلان سهتة كتل لندبك يقبل ليش أشتك يقبل محاباة لفلان لقلي وقنا يسو وقن سلهن يسو تكتاي سلهن يسو قدن سلهن نبلن سهتت لندبك أي قبن بل علينا أن نبين الخطأ يلكون السنيارة يالو حالا في النت سهتت انقلت أما درقني إفساسات كالة تزيبوت على إيش تتصفل إني النقر راقوت فتنققوت بلوم النقر لو كان يميد دبك ومال يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة دين مالت من مكاكرنو قلنا لمن لما أنه مكر وسيله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم بلو من السؤال يا حديث بتلقى قامي ما السؤال كالنزيه اللغة من رنيامهن مالت لهنا هناك روال وعامتهم سيل وأئمة المسلمين سيل حتى علموا سبهن منقوا بمستاسات البستات سهتاته لهم يقرن دمي قبان وميتكموا هي حديث مالت عندنا من المبالاة يهون الشخص يستاسات السوزي بوتا لا يتساسوات تقالوا أنت تستوي باللد أتهو كميسا يهون نقر يسايه نقر لنورشنا وإذا كما ينام ماناك ومر رجال سدر سوتلي هوني سلا كيف كده عند شخ عند عالم كلنم حديثه بمولو يهو قال لبالا يشل كلنم يدين ممر يهو سبمولو تنقفو يهو قال لبالا يشل وإن من المبالاة السوق على وقوع حديث حديث هذا اللهم عند يسبله إني هل جزي بكرة عالم قيده حديث به نرص أو كون بدر يسوق على وقوع حديث هذا اللهم بل من يحسب نورا لذي ما سرجوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى صحابه تنقوا بتناتل مال بتناتل في سايو صحابه عند صحابه كلهم حديث يسبه ملا وكان يبال جن مجموعة شو في سايو صحابه يستفسر في ساي صحابوش ما يوقف عندهم حديث يلا بولدتو مكاكل ليو النسان صحابوش باتك علي ما يوقف عندهم حديث يلا قن ايان داندو صحابة حديثا بمولو يوقف على يبال فالي عبد الله ابن عباس ما يوقف حديث هلا عبد الله ابن عمر ما يوقف هلا عمر ما يوقف هلا عثمان علي ابو بكر ليلوشم صحابوش ما قن كذابوها لعندهم ما يوقفون ليلو ساك للاو ما يكون للاين يوتيو تسبسبو كصحابو سبوكات ايوات الحديث بمولو مال كن ان صحابة يان دان صحابة حديث يتبالن بمولو يوقال مالك ايت سالم ايه لذيهم دليلو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودشاماقر كيبوازو صحابو سنزو انصارو سنم مهاجرو سنم ليلو سنم صحابو سنزو يهدو يالا طاعون قبا طاعون وعمواس ميبان يوانا ورشن شاما قرقبا مي بالوري درساته كذابو هلا قزواتنا ننكتل ويستقموا النملس بلو لما وستن تما كاكرو كصحابو سكا فانصارو سم كمهاجرو سم الزاكا اللي صحابا قابا مولو تما كاكرو يوصل لك صحابو سمنالو لنبي صلى الله عليه وسلم صحابو سجي ورشن يا قناس قبتا انداتا درساته إذا سملت ميلها سابا كربو لسه الزيو مهالي يالو عنده هدن من ميفلق حساب سلنبرة مهدون مقتلون ميفلقوا سوش ماشي هزيا عبد الرحمن ابن عوف ميفالو صحابة مدى السومة تانا منا لك أني كنبي صلى الله عليه وسلم يسمعوك حديثة لا لك حديث من دنو يهونا أقر لي ورشي مقباتون كسماتشو أندات تقبو إن أنت يالله تشوبت أقر لي ورشي كقبان دقمو فارتاتشو ششتاتشو انداتوتو بلوالتين بزي حديث هرقا قالباتش اهون ايهي صحابات في نقراتشو درس انزاو اللي صحابوش حديثونا يقوتنا قلتنو حديثونا يقوتنا نبري اهون اللي صحابة مهاجر انصاران ايهي صحابة قن يوقعو نبري صحابوش لا ينقدي ايهي كتبالا كصحابة انساسهم ما انديس ليهونو لذي عند الشيخ يدين نقود دايبا مولو تككلن يهونو النقر يوقع لا يبال اما يوقعتشو ميستوورو تنقر على اوقوت بمهال ميدا فهم ميرسا ينورال ويدا مجرراش على يوال سماو يدين نقود دايلي نوري شلالنا انيام دقون دا محي من نتاجنا اندا تماري نتاجن يهونا النقر انيا اتش نقر سنسما انيام ما نوقع وصلهونا ديني هالهونا مسلو يساينا يقب يهيبا دام عجبنا وبراس مدانا قب بقاني مولوية وقد درجة على درجة اللي بلو كما استبن ما نوكو نقر كثمان دين عرلن بلن من دارت ترخونه كان يتشالتو عديس وقت سينقرن دين ما يمثلن كهونه هي شقر اللي مالتنا وستاشن مفتش أسفل لقل ايه سيبال لقمو اندو يمتاونا لديه فلسفنا بمولو نقبل مالت عدل بمرجان لسو علم كنقرن ما نوكو كهونه يعني نعلم مقبل اللي جاني علم اني كذيبه في سمتو على كم اني قرتو على كم بزو حديث كتابو تنقرتال وكتب السيتان قرتال لوين عندم اينن حديث بكتب السيتاوس على غنيوتم بلل عندما ما يكبر قرتنا وراسه لن رسوا انشلال انقوان هين هلو حديثنا كتابي كرنا انش كتاب انقوى قرتنا انانت كرانو زاري سنتيك ما نوقو بزوال ايين فقب مدوس ما تكبات ياسبل لقالنا وبيان الخطأ من النصيحة للجميع تهتتم ما برارات لهلو من دمكرنا وميكو ترو لمن لعلموا شملة ساساته داعين كون لتساساته داعي لهزبوا من دزيو لمسلموا مالك وعما كتمانه تهتت مدبك جن فهو مخالف للنصيحة إيه نصيحة مكر مكارا نو يتعززنون من مكاكر ما قوادا نو يمي هنا الناس لمن يوم سويهن فلا راسا شنميهن فلا ليلة سو قليل زيبو تالي تساس سوال كتباننا بمرجع كتب رارالن كأنن سهتت سهتت مهنون ما من ميتا بكبن نجي شرطاشني سلسون بي وراوري آل سمم بلن جرات سللن دفنا يكبن مالك استاس من تنيو تياكي ما حكم طلب العلم عند شيخ يختلف مع أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أهل السنة والجماعة وشكاب أسماء والصفات دوريا أهل السنة والجماعة أقوامك يميكارن شيخ زند قراءات مقرات دين الممر وقتن كسوما فلق اندي ستايال أفيدونا أفادكم الله الله يحتكم السنة في بزي سرياتا كامي هنا نقر نقرون إلى الجواب إن اختيار المدرس المستقيم في عقيدته وفي علمه أمر مطلوب بعقيدة أمهم بوقته أسجالا مدرس أختمار ممرت إيه تفلقية هنا قدينو ما أن يوم سوما جمرا ميقرون شيخ أقوام عقيدة أمنة من اندهونا منحج من قدو من اندهونا ما ترى تلف وإذا لم يمكن ما يتشالك هنا قن بعقيدة بوقته قد عليه تستخاكلا عالم شيخ ماكنيت ما يتشالك هنا ووجدت من عنده معرفة في الفقه مثلا لمثالي بفيكي زراء وقتها اللون عالم كاقنيت جني عالم من هذا اللهم بعلم النبع كلا وقد قال هذا اللهم بدعم مسرى لهون الشلال يفيك يجن وقد قال له أو النحو وإن ينحو وقد قال له هي قوانقوة مرتنوة عربية قوانقوة والعلوم التي لا تتعلق بالعقيدة فعقيدة قاقنين ينتي للاتشون وقتش يدين وقتش أمثالي سلا فرائض لهون الشلال سلا ورس ويمثل للوستدين قدايوش أم يوقك هنا فلا بأس أن تدرس عنده في العلوم التي يحسنها أزي سوي يزن عند السوي يمي تلاتشون يمي أوقاتشون تمرت السوزن دمامار من مشقر يلوم أما العقيدة يعقيدة أنه كتبت ملكتك فلا تدرسها إلا على أهل العقيدة الصحيحة يتستكاك العقيدة لك كالو سوز زندنجي ما نما تقبهده للتمال أي قبام إهم كتأفان من المشاخ كتأفان يا كرا عقيدة يتستقاك العلم وكتأ لي تستقاك لدو كتأفا يا عقيدة شكر بينو ربة المنقوى كعقيدة وجل وتمر توشن ممر يفك للكتأفان قل من يسفلق للزيلي كفتن يايون احتياط نكاك يسفلق مكنياتهم يزاسو يفكر ربة لبوس كزيابوالا ولسوا عاكلا لي قلب بدم سلمي شلمة عند حتى بكافرة من نمارا لنا ككافرة راسو كتي وسلا لنا قلنا عقيلا انو ككافرة من نوكدو سلا دينا سلا توحيد الناس سلا سرك سلا سنة الناس سلا بيدا عسايون سلا للوش دنياوي قد دايوش إيهين دنياوي تمرتسين مارقن بس دو إزا كافر سوية فكرة لهم بدا عقيلا ونمي كتلو كونا كيادا قان قلنا وقتهم بتشامي كتلو كونا للابو تسلم ما يغنيو تقرأ ينورون لكن دزانو مدرك يالبتين انو يمي تلات شون وقتوش كسوي كثمان باكي لو يتستكاك لتو فالقن السوزان دي لو فيكي هونم منونم منونم كسوما مارونو يمي مرة تومر سلسان سننيو هل يكفر العشائرة والمعتزلة ومن على شاكلتهم في المعتقد أشعريوش معتزلوش النا عند النصينة هنا بعقيدة النزي كفر اللوي كافر هنا اللويل وهل يجوز أخذ العلم من مشايخهم في العقيدة؟ በአቂዳ ዙሪያ የአሽዓሪያ የሙዕተዚላ እና የሌሎችን ቡድኖች ሸክ ከሆኑ ሰዎች ዘንድ የአቂዳ ትምህርት መውሰድ ይቻላል ወይ ከነሱ ወልፊቅሂ የፊቅህ ትምህርትን ወተፍሲር የተፍሲር ትምህርትን መማር ይቻላል ወይ ኢዛ ዑሊመ መውዲዑ ኢሽካሊሂም እነዛ ሰዎች ያለባቸው ችግር የቱ ጋር እንደሆነ ከታወቀ ያንን ችግራቸውን እየተጠነቀቁ ግን ሌሎች እንደህና ደህና የሆኑበትን የአቂዳ እውቀት መቅሰም ይቻላል ወይ ይላል الجواب لا يكفر إلا من عرف الحق وعاند حقا أوقو على الكبال بلو يتدرك الركسون جي للاو سو كاثر لي هنا يشلم بل ما وقت تفاس من يتفاسو كاثر أي هنم يتفاسو تفرات تولد على الكبال مكالبو هلا في هنا الجمال أما من خالف الحق عن تأويلي حقا بتأويلي تكارنا سوقن بتأويل مالت يهنا النقر فهنا الردات ترجتوت قرآن وين حديثن فهنا الردات ترجتونا إيهي الردات يسكيرين يالبلواس هو ستت لا يودك فإن الزينة ملكو يتساساتتو أو عن جهل وين بالما وقت يامي سرى ونجل ونجل مهون ساوك يتساساته فهذا لا يكفر إن الزينة سو كافر أي الدرقم بل يقال هذا خطأ إذا كنت سمي بالو إيهي نقر سهتتنا وهذا ضلال ይሄ ነገር ጠመት ነው ወደ ጠመት ወደ ስህተት የሚያመራ መንገድ ነው ይባላል እንጂ ሰውየው ካፊር ነው አይባልም ومن تأول وظن أن هذا التأويل حق عند سو قرآن وين حديث تأول ملك يترجم سو يتردى سو كذاب وهلا يا ترجمنا يا أردادو حق نو بلو كاتب يجي نو بقى يتكلم يا قرآن يا حديث ملك تبلو بذا من غير لا يتفقواز او انه مقلد لغيره او انه مقلد لغيره ويم لان سوي كتلالياته تقليد يا درغال علم يلوم سويو دليل ما سرجو من اندهونه ساو يسو النغغري كتلوال مي كتلو كن وان انه مصيب يا سويه تككلنو بلو تطرونو شيخ لي هوني سلال اي شيخ ثاني بلاي وكتالو بلو سو جاهل نو مرجع ما تعرف ممرمر أي سلم سو حقا أو سلاله سنتك السلو يسرى أو فعل هذا عن جهل وإن دقمو ينسر يسرى تفاسن يتفى بالما وك هنا فهؤلاء كلهم لا يكفرون ولكن يضللون نزيس وسباتك علي كافر أي بالهم يلوكو نستمي بالك ضل أما والم كحقك تككلن يوم انقد أما والم انقد ستوالنا ونجيك اسلمنا ملوه ملوه التوال أيبانم عذري هنا التوال على ما وقعتو تأويلات شونا للانسو مكة ثلاث شومال أما الأخذ عنهم في غير العقيدة من بين النسوج كالتبرى الرالات شوفوها لا مين ملسمو هنا اللبس ما هيمو كالتنقروها لا من ملس اللبس مقلدي هنا ومسوي تبرى الرالات ما قوم اللبس مؤولي هنا ومسو تأويل السهتة نوتبال مرحبا ولو مقبل اللبس ان بيك هالنا كالتدرق الرقاقن يعني علوم التاكفتات اما الاخذ عنهم في غير العقيدة من العلوم التي يفقنونها فعقيدة وجالو وكتوجن نسو مثل واشتون مال يفقنونها مالف بدن بتنككو ميوك واشتون وكتوج فعقيدة وجالو وكتوجن كان لزاينة بدع عليك ودكو شوش ممار بتملكت فلا بأس من مشكرين لهم يا سمرت يا عاكي لا سمرت قال هنا ماذا يا مخال تقينوا للا طرعي هنا مثل أن يؤخذ عنهم الفقه لمثالي كالنفس يفكين سمرت من ماري مثل والنحو ينحو سمرت وعلم الحديث علم الحديث يحديث أوكت مالت يحديث أوكت مالت وصلاة الحديث هي حديث صحيح نو هي حديث ضعيف نو ملون مالت عندي تدركوا حديث ما ترات لمثال فإن ضعيف الملية مثال فتن أوكت يعني ممت يتشال حديث بتملكة جن راسو حديث عقيدة مي وستلو فقرآن هناك حديث له هنا من يسفل قال عندها نفوس لي ممت يسفل يا عقيدة سمت سيبال قديتا علموا التوحيد عقيدة يالو يزقاج الكتابة قرآن هنا حديث بمولو سلا عقيدة ميورو الذي حديث هنا يتفسير وكالسايهون علم الحديث حديث صحيح انه ضعيف مهون وميته وكفت علم فالنمل يعني تمرت ذر مما رسالة للناس زند لا مانع من ذلك النزين تمرتوش الناس زند كما مر ميكلك النقر اللم كن بشخص ألا يكونوا مجاهرين ببدعتهم بدعتهم ببلت المثارو أمي أرامدو سوش مهوني اللباتهم بدعتهم ببلت أمي أرامدونا ولا بدعت الرمي أدرقو كهونا كن اللي سوي زند منهم ما ينفيدين تمرت مما أي فكرم أي كبام مكنياتهم عندما نمي قطروا هي عند إقرار أني سوش بداعاتشون توب لو دعوة سيادر قلناتشو نسو زندي يهدى ممار مالك بداعاتشون عندما أطلق نمي قطروا عندما دقف نمي قطروا سلزي علم كان نسو زند مقسم معكم اللبت مالك حتى فيكيهم بيهم قنزيلا يلب النبت تنكار عالم بعكدة يتشال عالم يالا مبتدع زنده ممار أي فكر لمن بيبال مبتدعوش راجح هنا لا يناقروا يشلالوا يدبكال يمذهب تعصف سلمين ورباتشو كمذهب هاتشوش ليلة بوتحق بنور المنقوى إيهي إنها مذهب سهتتنا بلو عين ناقروا فكأنن بتشان الميسان قنطروا عقيدة اللوثو هراتونا مذهب إيان نتأثر حقي هنا ونو مين ناقروا تزي بشت كرقيزين جي ليلة عمارات واللبساف وده مبتدعوش مهيت أي قبام ولكن إن وجد غيرهم كالنسو جالتو كتغنية ممن هو أفضل منهم كالنسو بعقيدة يتشالتو كتغنية فإنه يجب التتلمذ على من هو أفضل منهم كالنسو يتشالبهن وسوي بعقيدة مالتنو التزن دممار قديتاي هنا وإذا لم يجد الشخص غيرهم في مثل هذه العلوم فالنزاينة أوكاتو الشتوريا فالنزاينة يتمر تزرفو الشتوريا كالنسو ليلان سو ما قنيكو هنا عندسو أني تمرتوش من مناتو الفقه فيكيني مثل واللغة العربية يعرض أن ينقوان قوي مثل وما أشبه ذلك إهني مساسلو كعقيدة قام ما يقنان يؤكتوش كالنسوت للا سوكتا لا مانع أن يؤخذ عنهم هذه العلوم جاينة كتوش كالنسو مات من مشقري اللوم أما العقيدة عقيدة بتملكتك فلا تأخذ إلا من أهلها عقيدة بلبيت كون سوشكال هنا بكر عقيدة أي والسلم لتستكاكلوا علم السندنو مقرات اللب الملت له الشرط لنك أراس أن اللي هنا سوي إلي هي سوي عقيدة ومن دنو بلو ما تارت شرطا قد ديتها مسفر انجي بقى مسلم بمولو طرونو أنت مدفونة قرسة ليه بدرس بطرونه مترقر يالب بلو بجف اللي قبائي كب إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم إهي أوقات ديننو كمان لما توصلت أخذونه بدن بتملكته زنبلات شوها ساقبة سوصف لو قدم بعلموش مكرونا للنامر سبعين يوطيكي إذا قال طالب علم ببدع عند طالب العلم ثماري بدعا كتناقرة ودعا إليها ولبدعة الريكات الرقا وكان صاحب فقه وحديث يوقتنا يحديث بالبيت كهنا يحديث كتكالو يفكه كتكالو فهل يلزم بالبدعة سقوط علمه وحديثه إيثو بسروا بدعا نتري بادرقوا بدعا مكنيات يسن أوكت ولك مادرق يسن حديثه تسمى السيزق باتشو حديثه تكالة نزان حديثه ولك مادرق متو قديتا يهنا لو يبدي التفاصيله وعدم الاحتجاج به مطلقا يعني نسويه بدفنه لما الرجالة على متكمن يحقر ذلوي بدعا مسرانا ولا بدعا ترديم ميادر بكهنا يسو زقبا ودكي الدرقالوين وصياكم الجواب نعم او لا يوثق به لاهي نفسه اي تامنم في زقبا سو زقباوش تكبا الناس اي نورتهم إذا كان مبتدعا مجاهرا ببدعته مبتدع كهنا بدع الرامج كهنا بدعهم بقلت الميثرا كهنا شراش اللوم ولا بدعه ترغيم يدرك كهنا لا يوثق به عندها هنا تسو أي تامنا بنبي صلى الله عليه وسلم لا أي كتسم تبلو أي تامنا ولا يتتلمذ عليه اسكسم زند وكتاي والسلم اسكسم زند تماريم هنا يفكرم لأنه مكنيتهم إذا تتلمذ عليه እንደዛ አይነቱ ሰው ዘንድ ተማሪ ከተሆነ يتأثر التلميذ بشيخه ተማሪው በሸኹ ተጽዕኖ ሊያድርበት ይችላል ሸኹ በተማሪው ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል ይሄ ምንም ሸክ የለውም እንኳን በአቂዳ ይቀርና ሐታ ባህሪ እንኳን ይቀርባል ባህሪ እንኳን ቁጥ የሆነ ሸኽ ላይ የሚቀራ ከሆነ እሱም ሲያቀራ ቆጣ ቆጣ ይላል የተረጋጋ አደብ ያለው ሸኽ ላይ የሚቀራ ከሆነ እሱም እንደዚያው አደበኛ ነው የሚሆነው ይሄ በሐቂቃ የሚከሰት ነገር ነው ويتأثر بمعلمه باستماري وعقيدة تتنو ليادربت الشلال فلذي فالواجب الابتعاد عن أهل البدع بمن يوم مسلم لا يقد يتامي هنا كبدع الرمجوش مراك مششنو والسلف كانوا ينهون عن مجالسة المبتدعة سلفوش بدع الرمجوش كامكة مدني فلكلو نبر لا تجالس أهل الأهواء فإنها ممرضة للقلوب كما لدرسوا مبتدعوش كاسكة مدولباتون يا سام ما تشوال الناس قام كمد بلوال وزيارتهم الناس كما زير مكلك الأول الناس قاولا جنة ما مسرت والذهاب إليهم ولا الناس كما هي مكلك الأول وقتل مقسم منهم لليلوس بدايوت خشية أن يسري شرهم على من جالسهم وخالطهم الناس قا عبرو يتكمد الناس الناس قا عبرو بتكلاك لسولا الناس تنقل لا يسمعك إلا يقباب بتفرس وعلمك مبتدع سجار أستهونه وقادين يأتونه بلو أستنك قال حتى عبد الله بن المبارك رحمه الله من إلو نبل الله اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي الله مبتدع لنفسك ولك أن نستطيله لبين لا يودون مبتدع ماني ولك أن لا يولد لن أترك يوانا سطوطة أن لا يستطيع أبك أن يلال يعني سطوطة ستطيع لبين لا يودو سلم فران لس كذي درس يتنك قنبر مبتدع السنمة سبعا دن يو تعيش الأمة الإسلامية حالة اضطراب فكري مسلم أمة باهم سعد ياستساسف قدش إطلاعنا اللوت أستبرسات شيء تلاعي أم ملكا كتزو አንዱ አንዱን እየተቸ አንዱ ያንዱን እየተቃረነ ነው የሚኖሩት በእንደዛ አይነት ሁኔታ ላይ ናቸው ኢጥራቡን ፍክሪይ ማለት ያመለካከት ግጭት ማለት خصوصን በተለይ ما يتعلق بالدين ከሃይማኖት ጋር በተያያዙ ፍክራዎች አስተያየቶች ዙሪያ ከፍተኛ ግጭት አለ فقد كثرت الجماعات والفرق الإسلامية ባንሳት እስላማዊ የሚባሉ ቡድኖች በጣም በዝተዋል ጀማዓዎች التي تدعي أن نهجها هو المنهج الإسلامي الصحيح من قداتشن تككل أن يوسلمنا نو إيانو ميموكتو بزو بودنوش متوال هو المنهج الإسلامي الصحيح الواجب الاتباع لكتلو تقديتا يهونو تككل أن يوسلمنا من قد يني من قد نو إيانو ميتارو بزو بودنوش تالو إهيم مايكالي هنا هنا تانو حتى أصبح المسلم في حيرة من أمره حتى مسلمي هنا سو حيرة بجتة موالة لسكي هون درس بدين الزرامل أيها يتبع يتين يوان بودن اندمي كسل وأيها على الحق يتين يوان بودن بحق لا يندون ملية سكيها كسو درس عندها ينفق جفستنا ويميك ينوس مسلموش أن من دنو مسيح ولذي مدسات وتمكر من دنو يلوات ይሄ ማይካድ የሆነ እውነታ ነው መስጂድ ተለይቶ በአሁን ሰዓት ኪታብ ተለይቶ ሸኽ ተለይቶ ሁሉ ነገር ማለት አንዱ የሚቀራው ሌላ ኪታብ ሌላው የሚቀራው ሌላ አንዱ የሚሰግደው ሌላ መስጂድ ሌላው የሚሰግደው ሌላ አንዱ መስጂድ አይሰግድ አንዱ ያንዱን ኪታብ አይቀራ አንዱ ያንዱ ሸኽ ዘንድ ሄዶ አይማር ይሄው ያየን ነው አሁንም ሙብተዲዑስ ስላሉ ነው ሙብተዲዑስ ዘንድ ሄዳችሁ አትማሩ እየተባን ያለን ማይካድ የሆነ እውነታ ነው نزه هنا تقيتش السلالة من دنو مفتحيون الجواب التفرق ليس من الدين ما كفافل كدين دل اللهم أي فقده لأن الدين أمرنا بالاجتماع مكنياتهم دين الإسلام باجتماع الزنة الآن دنهن عندن السباسب الزنة قنب من لين عندن واعتصموا بحمل الله جميعا وبالفون دسنا قرنو نسجوا بقرآن النابة حديث لينو عندن تنسي هلو بتأمت لا يبيهن من قام مسلم نيكالو قبله عند النون مالتها ك ከተሳሳተና ቢላዓሰራለው ብሎ እንቢ ካለ ተገንጥሏል በራሱ ጊዜ ከፈፈለን ፈጥሯል ይስተው ኡመተን ዋሂዳ አንድ ህዝብ እንደነሆን ነው وان نكون جماعه واحده وامه واحده عند جماعه عند حزب عندنا هنا الله عز وجل على عقيده التوحيد بتوحيد عقيده لا امنه لا وعلى متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم بمكه لا عند عندنا هنا عز وجل يقول الله تعالى ان هذه امتكم امه واحده سل نبي يسوع يناجر الله ይቺ ሃይማኖታችሁ ኡመተ ዋሂዳ አንድ ሃይማኖት ናት አንድ መንገድ ናት እስልምና ማለት وانا ربكم እኔም ፈጣሪያችሁ ነኝ ይፈዕቡዱን እኔም ብቻ ተገዙ ብሎ ነብያቶች በተውሂድ ላይ አንድ እንዲሆኑ አዝባቸዋል ويقول تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا يا الله سنسلت يا الله جمد باتقالاي ሁላችሁም ጨብጡ እሱን ያዙ ولا تفرقوا اتبتاتنو اتكفافلو بلو عزوال وقال سبحانه وتعالى ان الذين فرقوا دينهم ان الزهيمانو تاتشون يكفافلو توت وكانوا شيعا بدن بدن يهونو بهيمانو تاتشو اقلي اقلي يالو يتبو دادنو بايهدو السنة بنصارا وسلينو يوردو هزا موتبالو تيكهدت بدنو اسمال اقن بوردب نقر بيتشا اي قدبن بيه قرآن انقص اسمال የሚያካትቱን ነገር በሙሉ ይገባሉ እነኚህ ሰዎች ለስተሚንሁም في شيء ስለነሱ አንተ በምንም ውስጥ አይደለህም ስለነሱ አትጠየቅም አላህ አንተን ሃይማኖታቸውን ለምን ከፋፈሉ ብሎ አይጠይቅህም እንዲሁም እነሱን ሂዳያ መስጠትም አትችልም አንተ አላህ ነው የሚሰጠው انما امرهم الى الله የነዚህ ሰዎች ጉዳይ ወደ አላህ ነው የሚመለሰው አላህ ይቀጣቸዋል ከፈለገ ይምራቸዋል ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون كذلك بهالا تسروت ينبرون سرا بمولو ينقرات شوال بلو من لا يتحسون إياه وقزنوا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريحهم بلو لالله عند كافروت أيمانو تحسون عند كافروت أن لا تكونوا بلو أستنقفوال وهذا وعيد شديد على التفرق والاختلاف إهي نزهوا له قرآن أنقصت በመከፋፈልና አለመግባባት ላይ ከፍተኛ የሆነ ዛቻ የሚዝቱ ማስረጃዎች ናቸው። ይሄን ያደረገ ሰው የአላህ ቁጣና ቅጣት የሚጠብቀው መሆኑን እየተናገሩ ነው። فديننا ግን እዚህ ላይ ልብ እንበል አላህ ከፍፍልን ከለከላለን ግን ኡማው ተከፋፈል ምንም ሸክ የለው። በዚህ ሰዓት መፍትሄው ምንድነው የልዩነቱ ሰበብ የመከፋፈሉ ሰበብ ምንድነው ብሎ ለዛ ችግር መፍትሄ ማስቀመጥ ነው እንጂ የሚጠቅመው አማውን አንድ የሚያደርገው ልዩነት የለም ይያሉ መደባበቅ ይሄ አይጠቅም። አንድነን ዝም ብሎ ውስጣችን እየተረጋጋምን ማለት ውስጣችን እየተሰዳደበ ውስጣችን እየተጠላላ አንድ ላይ አብረን ብንሰግድም እንኳን ማለት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ሆነን ለዚህ ችግራችን መፍትሄ ሳንፈልግ ዛሂራችንን ብቻ አንድነን ይያሉ ተደብስብሶ መኖሩ ይሄ ምንም መፍትሄ አያመጣም ጥቅም አያስገኝም ይልቁንስ የልዩነቱን ሰበብ አውቆ ለዛ መፍትሄ ማስቀመጥ ነው ባለፈው ምንድነው የልዩነት መንስኤዎች መፍትሄውም ደግሞ ምንድነው ያው ተነጋግረንበታል አዋላይ ማለት فديننا دين الجماعه የኛ دين دين الاسلام የጀማዓ دين ነው የአንድነት دين ነው ودين الالفه والاجتماع የመግባባት የመቀራረብና አንድ የመሆኛ دين ነው ኡልፋ ማለት መግባባት የመራራቅ የመጠላላት የመሸሻሸት ሳይሆን ወተፈርቁ ليس من الدين መከፋፈል በዲን ስም ايه ከዲን አይቆጠርም አላህ አይወደውም فتعدد الجماعات ليس من الدين የጀማዓዎች መብዛት ايه ከዲን አይቆጠርም لان الدين يأمرنا ان نكون جماعة واحدة ምክንያቱም ዲን الاسلام የሚያዘን አንድ ጀማዓ እንድንሆን ነው والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان مؤمن لمؤمن لك اندى جنب نو بلو يشد بعضه بعضا كفلو كفلون يميات انكر نو جنب تدقاقو بلو كيف تشتين قاوش تدقاقو يهون بيت عطر اندمي ترو هلو مسلم ارتبرتو تدقاقو يهون تلك درجة لا يدرسال بلو تناقروال عندي عند انه انه انجيت يتعذب نو عند نكفافل አይደለም ሁሉም ቡድን ችግር የለም ባለበት ይጓዝ ግን አንድ ነን ይሄ አስኪድ ሁሉም የተሳሳተ ካለ የተሳሳተው ታርሞ ወደ ትክክለኛው መንገድ መምጣት አለበት እንጂ ሁሉም ባለበት ይጓዝ سنስማማነት ማማለን سنለያይ ደግሞ عذر እየተሰጣጠነ እንኖራለን የሚለው አባባል ይሄ ትክክለኛ አባባል እንዳልሆነ ዑለሞች ተናግረዋል فلا بد من الاجتماع ما السباسب قديتان أي كريه هنا قدينا وأن نكون جماعة واحدة عند جماعة مهنتشن أي كريه قديتان هنا قدينا أساسها التوحيد مسارتها توحيد هنت عند جماعة مهنة لبن هلتشن ومنهجها دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم منهجها دقم من قدوى ينبي صلى الله عليه وسلم دعوة سوي هدوتني دعوة كحيد يمتهج جمع ما هنا اللبات ومسارها على دين الإسلام يمتقوازهم مقواجوا دين الإسلام ما هنا اللبات ككل أن يهنو دين مال قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما نبي صلى الله عليه وسلم الله من ألسو إيه أسلمنا أتسين يهنو من قدين فاتبعوه إهن من قد تكتلت ولا تتبعوا السبل ليلوشن من قدوشن أتكتلوا ليلوش من قدوشن أقوارات من قدوشن أتكتلوا فتفرق بكم عن سبيله كذيك الله من قد فلا يأيشها للسنام كوانوك الله من قد يرحمك الله لما تكفف لا تشوف ليلوشن من قدوش أتكتلوا بلو يتمتن من قدوش الله السبل بلو يتراتون من قالوا سألان لا لم تمت من قالوا بزنوا حقا عند من قالوا سخر بي حفظه الله من أميب الكتاب اللتو جماعة واحدة لا جماعات وطريق واحد لا عشرات جميل كتاب الزغاية عند جماعنا يلو بس لمنا مهون أميب قبو جماعة وشال اللم بزوال اللم من قالوا عند لو يحق من قال نجي بزو من قالوا شايل اللم يميل كتاب اللتو إذا كتاب لي بدم أسلع عند الناس بدم بادرقو يا ورال فهذه الجماعات وهذا التفرق النزي جماعات إن النزي كففل بس لم النور الحاصل على الساحة اليوم باون ساعت بميدا ولا يميق جنيو بمسلم مكاكل يميق جنيو كففل لا يقره دين الإسلام دين الإسلام هنن آتركم أي كبلم بل ينهى عنه أشد النهي يلكون استندوم دين الإسلام أتبقوا يكلك لالهن اللي يجن عند مهن اللبن أتبقوا يعزل قن عند من هنو بالكتاب والسنة على فهم السلف قرآننا حديثا بقدم تشار دار المسارة سن الرداونا سن كسلو بشانوش هلوم باللبسون وجل الجنيات ويم عندنا النبابة هي عند آتر بعم ملكات عند مهن سنشنو هلوم سو قرآننا حديثا بسلف تشار دار الرد له إيه يا وات أني البلوك أنت كتلو بس الظن عند النزلمة أيسلم إمام مالك النالس ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها بلو يزي أما يمجرش أو تولد أيش تكاكلم يمجمر أو تولد بس تكاكلم بس نقربيهن نجبلو ثم عندنو بقراننا بحديثنا ويأمر بالاجتماع على عقيدة التوحيد لمنا بتوحيد عقيدة لي الله ببتني الناس بمكذات لي اليوم نبي صلى الله عليه وسلم بمكة لي عند النساء بسب يازن الجلال ملسو ذي لي يبقى